بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوان الحضور معنا في الدرس وبالإخوة المتابعين معنا في الموقع. نلتقي هذا اليوم 23 من شهر ذي القعدة من العام 28 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 6 من دروس طريق كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله طبعا قبل أن أقرأ هذا الدرس وما يعقبه من حدود 3 إلى 4 إلى 5 دروس، سيناقش موضوعا هاما جدا جدا جدا زلت فيه أقدام وأقلام، ذلك هو موضوع القضاء والقدر وتخبط الناس بين جبرية وبين منكرة للقدر، قدرية منكرة وجبرية معوجة. فلا بد من اتساع الأفق ومتابعة كلام أهل العلم وربط النصوص بعضها البعض، وهذا ما سيعنى به رحمه الله. لكن الأمر يعني الوقت محدود، لا بد يدخل عدة دروس، ما نستطيع في درس واحد، أحيانا قد يعرض القضية أو الشبهة في درس ولا نتمكن في قراءة كلامه والرد عليها إلا في درس آخر. فمن تأصيله رحمه الله أنه سيبدأ بالأمر كما هو منهج شيخة، مناقشة القضية فطريا فطرة وعقلا وشرعا، وهذا هو الميزة البحث العلمي الشرعي الصحيح، أنك تأخذ القضية فطرة وعقلا وشرعا، فإنه لا يوجد تعارض أصلا بين الفطرة وبين العقل وبين الشرع. لكن لماذا نشأت اعتراضات ولماذا انحرف أناس؟ لأنهم لم يفهموا هذه الأمور. قال رحمه الله: فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده، وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى أن لا يكون عالم بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليك واستغنائه، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه، وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. شوف كم فرحة الإنسان إذا حصل له منفعة، الله أفرح أنه يعطيك من فرحتك أنت بحصولك على هذا النفع الذي حصل لك. قال: فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما، أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا هو الأغلب على الخليقة. فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثارا بها عليك، وإنما أنت المسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فآفتك من نفسك وبلاؤك من نفسك، وأنت في حقيقة الذي بلغت في عداوتك وبلغت من معادات نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. البيت الصالح لعبد القدوس كما في العقد الفريد 2 436. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعانيها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل، وعاجز الرأي مضياع بفرصته حتى إذا ما فات أمرا عاتب القدر. ولو شعرت برأيك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين، وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به فقال: يا هذا تشكو ما يرحمك إلى من لا يرحمك. هذا هو الله الصحيح. يعني حينما تشكو للناس ما يجب الناس يفعك الضرر، ما يفع هذا. واستشهد بقول الشاعر: وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبرا كريما فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أتي ومن أي طرق أغير على سرحه ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب، استحى من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه أيها الإخوة مما يجعل الإنسان يتحمل يعني ويدرك جرم خطيئته وذنبه. فلو أن أحدا يتجامل على أي هفوة حصلت منه لكان أولئك الرجال الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا بلدانهم وأهليهم وأموالهم في مكة، ثم اشتركوا معه في المعركة التي رفعت لواء الإسلام وهي معركة بدر، وقدموا كل ما لو أن هذا الأمر يجامل أحد لحسنات فعلها لكان أولى الناس بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم خير جيل خدم هذا الدين وقدم كل غالب ورفيس سبيله. ومع هذا لما حصل منهم اجتهاد في مقابل الأمر النبوي، لاحظوا أنهم ما فعلوه عن هوى حاشاهم، ولا فعلوه عصيانا ومجاهرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا، والمراد بهذا الرماة يوم أحد، وإنما فعله اجتهادا وفهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم لا يغادروا المكان سواء انتصرنا أو انهزمنا. وهذا بلغة العصر الأمر عسكري، ما ينسخ إلا أمر عسكري. لما حصلت الهزيمة في أول المعركة للمشركين جاء الاجتهاد في أو جاء الرأي والاجتهاد في مقابل النص، وهذا لا يكون، النص لا ينسخ إلا نص. فقال قائلهم إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضمن النصر، والآن إخواننا من الصحابة يجمعون الغنائم فأنتهت مهمتنا، ننزل نجمع الغنائم معهم. القائد رضي الله عنه وأرضاه قائد السرية قال: يا أخوتي لا يكون هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء سواء انتصر المسلمون أم هزموا، ما نغادر حتى يأتينا أمر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فرفضوا، وكأنهم بلغة المعاصرين أنت ما تفهم المصلحة ولا تشوف إيش الناس فيه. وفعلا حدث هذا الاجتهاد. هل هذا الأمر يا إخوة بقيت جريرته على هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر؟ لا، السنن الربانية تعم. فلما نزلوا كان خالد بن الوليد قائد المشركين وكان بطلا في جاهليته وإسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فالتف على الجبل وكسر المسلمين شر كسر، وحاول المشركون الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشجت وجرته ووضع التراب فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات والتي منها هذه الآية. يعني لأنه ممكن يجي واحد يقول كيف ينهزم الصحابة؟ هم الذي رباهم الرسول وهو قائدهم. لا، هذا رحمة بالأمة. ألا تعلم أن هذا الدرس الذي حصل أن رحمة بنا وبالأجيال اللي جاءت بعد الصحابة إلى قيام الساعة؟ لأن لو أن قائلا قال، أو لأنه لو لم يحصل هذا القدر وانكسر الصحابة ثم جاء غيرهم وجدت مصائب وانكسارات واستشهد على أحد الصحابة، قال لا أولئك الصحابة ما يمكن. لا، جاء الأمر تربية الأمة كلها. إن كان هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم الذين بذلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بذلوا، ومع هذا لما حصل منهم هذا الاجتهاد كسروا كسرة نزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من عليها قلتم أن هذا، كيف يحصل لنا هذا؟ مع أنه المسلمين، مع أنه جند رسول الله. من أين جاء الجواب؟ قل هو إيش؟ من عند أنفسكم. يقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا كان الصحابة قال لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أجل ماذا قال الأمة اليوم؟ ولهذا تجد أن من قلة الفقه عند بعض من اسمهم اليوم على الساحة الإسلاميين أو الحركات الإسلامية أو سميها ما أو الجماعات إلى آخره، يأتيك يستكثر أحيانا الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني لما يخطي ولا كل حاجين فهو أحسن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا قلت أن دخلت صفوفهم يقول كيف يحصل؟ لا، هؤلاء ناس بلغوا من القمة وبلغوا. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ربى الأمة 23 سنة ابن أبي في صفوفه ورجع في الجيش، والمخالفة حصلت فنزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وحاطب رضي الله عنه وهو الذي حضر معركة بدر، لكن لأن أسرته ما لها قيمة اجتماعية في مكة فأراد أن يكون لهم يد، أن يجعل هذه اليد عندهم عشان يعني يروحون بشيء من الشعاب لئلا يهلكهم المسلمون، هكذا تصور رضي الله عنه. فأرسل يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة، فنزلت سورة الامتحان كما تعلمون هو سبب نزولها. وما فرح حاطب رضي الله عنه وما فرح المسلمون بمثل قول الله تبارك وتعالى في صدر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهي نعمة ولله الحمد أن مع هذا الخطأ الكبير ما خرج من الإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا. ولهذا لما عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب رقبة هذا المنافق، قال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم. الآخر الشاهد هذا الموضوع يا أخوة، نحن سندخل على موضوع بدأ به الشيخ من ناحية شبكين الدرج يخاطب عقلك وفطرتك، كيف أنك أنت تعرف مصلحتك وكيف يجب أن تتنبه لما أنت تضر به نفسك، ثم يأتيك بالأدلة الشرعية ثم يسوق كلام أهل العلم. فالقضية ستأخذ معنا مد، وهو موضوع من أهم الموضوعات التي دائما الإنسان يتعرض لها ويسأل عنها، سواء كان واعظا أو مدرسا أو خطيبا أو داعية أو مرشدا أو حتى مع أقرب الناس إليه. إذا قد تأتيك أسئلة في القضاء والقدر هذا الموضوع مهم جدا، فلا بد أن تعنوا به، وإذا مر أي إشكال ولا هذا ناقشة هم بالضرورة كم نمشي لا كم رقم. قال رحمه الله فإذا أصررت على اتهام القدر، شوف كيف اللي كيف الأسلوب العلمي الرصين، وقلت فالسبب الذي أصبت منه وأتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق، أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة

وقال سعيد بن جبير عن عباس في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله. وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلق أهل الرحمة إلى الرحمة وأهل الاختلاف إلى الاختلاف. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لأهمنا كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما فعلوه. فما وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي نصيبهم مما كتب لهم. وقال كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين، قال الحسن وغيره الشرك والتكذيب. وقال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي السجين. أكرر أقول ابن القيم سيستطر لأنه سيجمع لكل النصوص التي يتحجج بها من يريدون الاحتجاج بالقدر ثم يجيب عليها. وقال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي السجين. قال محمد بن كعب القرظي رقم الله سبحانه كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم عليهم في لائحة الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعلوا في عليين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. وقال ابن عباس تبت يد أبي لهب وتب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد في قوله وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا قال عن الحق، وفي قوله إن جعلنا على قلوبهم أكنة قال كالجعبة فيها السهام. وقال ابن عباس في قوله وأظله الله على علم قال أظله في سابق علمه. وقال في قوله تعالى حكاية عن عدوه إبليس فبما أغويتني قال أضللتني. وقال في قوله ما أنتم عليه بفاكرين إلا من هو صال الجحيم قال من قضيت له أنه صال الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فسر لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاكرين إلا من قدر أن يصل الجحيم. وقال وهب ابن خالد أنبأنا خالد قال قلت للحسن ألهذا خلق آدم يعني السماء أم للأرض؟ قال لا بل الأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال سبحان الله أكان لابد من أن يعملها. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين يدعون إلى النار. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وقال ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال زيد بن أسلم والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال رسوله ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس، قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس رب بما أغويتني. وقال مجاهد في قوله وكل إنسان ألزمنه طائره في عنقه قال مكتوب في عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس في قوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يقول ومن يريد الله ضلالته لم تغني عنه شيئا. وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعد عن سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس سعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم فجمل أولهم على آخرهم لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم ما أشبههم بهم بلا هم فيردهم على ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق راقة وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم ما أشبههم بهم بل هم فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفاق ناقة فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها. طبعا السند فيه ضعف، سند الحديث ضعيف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وفي قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وفي قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذا من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ثم قال لنبيه لعلك باخل نفسك ألا يكون مؤمنين، ويقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول ليس لك بالأمر شيء. وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العدس والكيس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتع عمل الشيطان. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. وفي حديث جبرائيل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي أنبأنا محمد بن يزيد الأصفاقي البصري محدث البصرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول الله حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق أعني حديث القدر، فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به. رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمة والسعيد من وعظ بغيره، وقد روي حديث تقدير السعادة والشقاوة في بعض في بطن الأم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة. وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول سمعت عمر بن علي الفلاس يقول إن حضرت من سر من رأى إلى بغداد اللي هي سامراء، هي سامراء اللي يسمونها الآن سامراء، إلى بغداد في حاجة لي، فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها، فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى خلف. وهؤلاء كلهم أئمة الحفاظ ذكره الطبري في السنة. وفي الصحيحين حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. هنا انتبه لي بداية النصوص اللي تبدأ تجاوب على الشبهات بالسطرات، ورحمه الله يمكن واحد يقول طيب متى يجيب، لا خلنا جمع لكل الإشكالات وكل النصوص اللي ممكن يورد عليك أحد من احتجر بالقدر وبعدين يجيب عليها حتى يطمئن قلبك للجواب العلمي الشرعي. من هنا شوف كيف يقول في الحديث هذا من الإجابات لما قال أفلا تكل على كتابنا وندع العمل، فقال اعملوا. الأمر يا أخوان في اللغة يكتب إيش؟ الوجوب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له.

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن ابي تميم الجيشاني عن ابي ذر ان المني اذا مكث في الرحم 40 ليلة اتاه ملك النفوس فعرج به الى الرب سبحانه في راحته فيقول يا ربي عبدك ذكر ام انثى فيقبل له ما هو قاض الشقير ام سعيد فيكتب ما هو ناقم بين عينيه. قال ابو تميم وقرا ابو ذر الفاتحة سورة التغابن 5 ايات. قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها الرحمن عز وجل فقال خلق قال اخلقي أحسن الخالقين فيقبل الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا ربي سقط أم تم فيبين له ثم يقول يا ربي واحدة أو توأم فيبين له ثم يقول يا ربي ذكر أم أنثى فيبين له فيقول يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ذلك ثم يقول يا رب شغير سعيد فيبين له ثم يقول يا رب أقطع رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض. في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقير أم سعيد فيكتبان فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه ثم تطوى الصحف ولا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد الله يقضي خلقا قال الملك يا ربي ذكرنا وأنت شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ به الروح ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح. وفي الأحاديث التي ذكرت أيضا أو التي ذكرت أيضا أنفى إن ذلك في 40 الأولى قبل كونه عرقة ومضغة. وفي رواية صحيحة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية إن ذلك يكون في 42 ليلة والله أعلم. الآن ابن القيم رحمه الله استعرض لما بين في البداية خاطب الفطرة وخاطب عقلك بأنك أنت الأدرى بمصالحك وبما يفسد عليك وبأنك أنت الذي تسبب في شقاوة نفسك أو إسعادها. أورد قال طيب كيف واحد قلبه بيد ربه وكل ما قد فعله قد كتب عليه وكذا كذا ثم أورد كل هذه الآيات وهذه الأحاديث التي يستشهد بها من يريد أن يحاجج عن أخطائه وذنوبه ومصائبه برصوص القضاء والقدر. وضحت المسألة الآن؟ يعني أنا ما أجبر إلى الآن لم نقرأ جواب القيم كل ما قرأناه استعراض للنصوص سواء القرآنية أو النبوية وجمعها ابن القيم في كل ما يجمعه دائما أو يتقنصه أهل الأهواء فيحتجون على من يأمرهم وينكر عليهم أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر يحتجون بجزء من هذه النصوص بكلها. لما جمعها كلها عقد الفصل الهام قال فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة. من هنا انتبه يا من سمعت ما سبق لئلا تسمع الشبهة ولا تسمع جوابها. هذه نقطة أرجو أن ننتبه لها. لا ينبغي لإنسان أن يثير الشبهة وهو لا يذكر جوابها أو يثير الشبهة بأسلوب قوي ويكون جوابه مهزوز فتبقى الشبهة ولا إذا فانتبه لهذا المنهج. قال فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة. الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة وأنه يقول يا ربي هذه نطفة هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله وهو أعلم بها وبكلام الملك فتصرفه في أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني. ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إن خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته، وهذا إنما يكون في 40 الثالثة قبل نفخ الروح فيها. فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابان. انتبهوا يا أخوان، التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في دور العلقة. ولهذا في إحدى الروايات: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. والتقدير الثاني الكتابة، إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكر الأنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد 40، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، الثاني أخص من الأول. ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم، ثم يقدر في كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام. وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين. وقد تقدم ذكر تقدير شأنها قبل خلق السماوات والأرض، فهو تقدير بعد تقدير. ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله، فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال، قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض فيها أخص من العرض في شعبان. ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت الصحف، وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر. فصلوات الله وسلامه على كاشف الأمة وهادي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما اكتمل الكلام الآن. فإن قيل: ما تقولون في قوله إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا ربي أذكر نومها؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجل؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث، وهذا يوافق الرواية الأخرى: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم في 40 أو 45 ليلة فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد. ويوافق الرواية الأخرى أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك، وهذا يدل على أن تصويرها عقيب 40 الأولى. قيل: لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في 40 الثالثة ولا يقع عقيب الأولى، وهذا أمر معلوم بالضرورة. فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ 40 الثالثة، وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه، أو يكون مرادها 40 الأولى وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقا اعتبارا بما يقول. فيكون قوله: صورها وخلق سمعها وبصرها، أي قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله به بعد 40 الثالثة، أو يكون مراد به أي 40 الأولى وحقيقة التصوير فيها، فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر. فإن النطفة إذا جاوزت 40 انتقلت إلى علقة، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس. ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد. فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البتة. إذا العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر والله أعلم بمراد رسوله. غير أن لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة، يعني بعد 120 يوم. والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاقن عند أول تخليقه، ويحتمل وجها رابعا وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد طور، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صحيح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة. وحديث حذيفة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب. فأخبر بما تكون النطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها، وذلك يقع في أوقات متعددة وكله بعد الأربعين الأولى، وبعضهم متقدم على بعض، كما أن كونها علقة يتقدم على كونها مضغة، وكونها مضغة متقدم على تصويرها، والتصوير متقدم على نفخ الروح. مع ذلك فيصح يقال إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة ومضغة، ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد، ويشق لها السمع والبصر، وينفخ فيها الروح، ويكتب شقاوتها وسعادتها، وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيد الأربعين الأولى من غير فصل، وهذا وجه حسن جدا. والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا، فأسكنه الجنة أو النار وهو في بطن أمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. الحديث صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وفي سورة ابن ماجه عن علي بن حاتم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من القناعة والخير. يعني أنا لما تركتك يا فلان لأني واثق إنه فيك خير وفيك، وفلان أعطيته لين قلبه هلع، يبغى له شاه، يبغى له حمار، يبغى له بعير، يبغى له كذا، فيتألفهم بها. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيح عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشيك عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبرني على خلقين يحبهم الله. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقن، رواه البخاري تعليقا. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون قال سبقت لهم السعادة. وفي سورة أبي داود بن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قدره الله منك حتى تؤمن بالقدر. انتبه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. وقاله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي حفص الشامي قال قال عبادة بن الصامت يا بني إنك لم تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي الصحيحين عن علي قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع العرقدي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه مخصرة فجعل يركض بالمخصرة في الأرض زي العصا، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها في النار أو في الجنة، إلا قد كتب الشقية وسعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أولا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. هذا الاعتراض. الجواب منه صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. يعني أقول علشان قد لا يمدينا نحن نهين، شو يقول عندنا أمران الإسلام يجب لا تختلط على أي مسلم. ما سبق في علم الله من كل حركة وسكنة في هذا الوجود من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة فهذا أمر مقطوع عنده. حتى أن علي رضي الله عنه قال للناس وهو يحدثهم قال هكذا، هذا إصبعه وحطها في لسانه ثم قال والله إن هذه الرقمة قد علمها الله من قبل خلق السماء في الأرض 50,000 سنة، وأنا أقول محمد القحطاني الآن والله الذي رفع السماء وبسط الأرض أن هذا الذي أحدثتكم به قد سبق في علم الله من قبل خلق السماء في الأرض 50,000 سنة. هذا العلم السابق يا أخوان ليس حجة على الأفعال التي تصدر من الإنسان، وإلا يكون هذا الأمر جبرا. يعني الله تبارك وتعالى علم أنك في يوم من الأيام مثلا ستعطش تحتاج ماء، لكن أنت اللي هو سبب عرف أنك ستشرب أو لا تشرب، لكن من الذي باشر أنه يشرب أو لا يشرب؟ الإنسان. فاستحضار ما ذكر صلى الله عليه وسلم استشهد في سورة الغاشية في سورة الليل يزيل عن كل إشكال. سبق في علم الله إن فلان سيهتدي وسيصلي كذا وسيبر والديه وسيفعل ويصل، وسبق في علم الله الشقاء، لكن الله ما تركنا لهذا العلم السابق ولا حاكمنا ولا حاسبنا عليه. لاحظ، لا تركنا للعلم السابق ولا حاسبنا بموجبه ولا عاقبنا بموجبه، وإنما أنت في قول الله فأما من أعطى أنت اللي باشرت واتقى وصدق بالحسنى. هذا إنسان خلق الله له إرادة ولا مشيئة. نعم سبقت كل هذه العلم لله، لكن من اللي باشر هذا وفعل بإرادة؟ هو الإنسان. فسيسر لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من اللي باشر هذه الأعمال الثلاثة وأرادها وفعلها عن اختيار، ما حد وضع السيف على رقبته، فسيسر لليسرى. ولهذا قلت لكم في درس سابق الذين يحتجون في النصوص السابقة هل يقبل الواحد منهم يقول أنا أصفعك على وجهك كفر؟ أقول هذا قدر الله أني أصفعك، هل يقبل هذا الكلام؟ أنا نسيك لك الصعصعين، إنسان بيموت من العطش والماء موجود يقول قدر الله أنك ما تشرب، هل يقبل هذا؟ ذكرتم كلامه رحمه الله في مقاومة القدر بالقدر، أن هناك علم سابق يعني مثل طولك ولونك وأنك وجدت في هذا العصر، هذا أمر ما باختيارك هذا. لكن مسألة أنك تدافع القدر الذي بالعطش بقدر إيش؟ هذا قدر اختياري، فتدفع قدر بقدر. هذه المسائل يا أخوة ترى من دقائق ومهمات مسائل الاعتقاد واللي بها تزيغ قلوب وتظل قلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعافية، فلا بد أن ننتبه هذا جزاكم الله خير. لذلك أقول إن الحديث الصحيح مسلم والذي ذكر الشيخ الآن واستشهد به صلى الله عليه وسلم في سورة الليل هذا يزيل عنك الإشكالات الكثيرة في هذا الموضوع. وفي السنة الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عنها، فقال رسول الله: خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الطبري من حديث مالك بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: لا يكثر همك ما يقدر يكن، وما ترزق يأتيك. وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا، وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا، وليس إليه من الضلالة شيء. وقال طبعا الحديث أشار محقق أن فيه ضعف. وقال ابن وهب: انبأنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناس من الصحابة من أصحابه يذكرون القدر، فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور، فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، ولقد أخرج يوما كتابا فقال: هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم، في تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، فجمل على آخرهم: لا ينقص منهم أحد، فريق في الجنة وفريق في السعيد. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ هذا من أهم الأحاديث اللي هو حديث ابن عباس المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يا أخوان، هذه الأمور كلها في مكنة الإنسان وقدرته يقوم بها ولا لا؟ طيب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن سبق في علم الله، ولا يحتج بعلم الله السابق على الفعل الحاضر، لا يحتج بالعلم السابق. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي: فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطه الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك ما استطاعوا، فاعبد الله مع الصبر على اليقين. وقال علي بن جعد: أنبأنا عبد الواحد البصري عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الوليد بن عباد بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتي، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم إن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: لو أكتب؟ فقال: ما أكتب. فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وذكر الطبري من حديث بقية: أنبأنا أبو بكر العنسي عن زيد عن ابن أم حبيب ومحمد بن يزيد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا تزال نفسك في كل عام ووجعك من تلك الشاة المسمومة التي أكلتها. من هي صاحبة الشاة؟ اليهودية. قال: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. يعني سبق في علم الله. طيب، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيح أيضا عن زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي صحيح أيضا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وصرف عنه السيئة الأخلاق لا يصرف عنه سيئها إلا أنت. وفي الترمذي من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وروى سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال قام عمر بن الخطاب خطيبا فقال لخطبته: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وعنده الجاثوليك يسمع ما يقول. قال فنفض ثوبه كائيات المنكر. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك، وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال: خلق الله خلق فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمينه: ادخل الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى: ادخل النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. وقال ابن عمر: جاء رجل إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر الله؟ قال: نعم. قال: فإن الله قدره علي ثم يعذبني. شفت يعني يسوق لك يقدر ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ أنفك، يعني يضربك على هذا. يعني علم الله أن فلان زنا، لكن هل هو الذي أمر بالزنا؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. وذكر عن علي أنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعي السبابة الوسطى فيه فرقم بها في باطن يده لتسلف قبل قليل، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانت في أم الكتاب. وذكر عنه أيضا أنه قال: إن أحدكم ليخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. ما اكتملت النصوص ولا اكتمل الجواب إلى الآن، فنلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم حتى يكتمل، لكني على أساس الفائدة أقول: استحضر دائما الآيات التي في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه أفعال العبد فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذه أفعال العبد فسنيسره بعسر. وكل ذلك سبق في علم الله، لكنه لا يحتج بعلم الله السابق على ما في الحافظ. ننتهي إلى هنا ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،